وبالتالي إذا وضعوا حدا سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفا. نعم أذكر أنني قلت له ما خيركم في الحديث الذي يقول ينادي مناد أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، فقال هذا من العام المخصوص. ما يعني لا ألفل العموم في الحديث أصلا. أيوة لا أن يعارضون بين الأحاديث اللي فيها من فعل كذا وقد كفر، حديث كثيرة. هل أيضا هذه الأحاديث تخصص لم يعمل خيرا قط؟ لا قائل بهذا، ذاك الذي نجا نجا بالإيمان وليس بترك العمل. في الحديث لان سند معناه يعني اذا بمثل يعني صلاه خمس مرات قال اسمي من برا فان شاء خلوا الجنه وان شاء يعني هذا حديث كمان ما بتفسر. يعني معروف هذا الحديث، خمس صلوات فرضها الله على العباد فمن اداها واحسن اداءها واتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من الله عهد ان يغفر له، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له إلا الله عز، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أخذت الشباب عارف ناس كثير وأنا منهم كمان أصلي الفجر بعد الستين ومرات سبعة. كيف ما يصلي يعيش الفجر الصبح؟ إيه بعد الست الصبح الساعة الثانية مرة السبعة كمان كسل كسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. شو لا أدري الظلم من أرتجل شيخنا نعمي مو أسي نعمي جدا. طيب في حد من الاخوان قاعدين الان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بس تصحى وتسمع. انا بصحى اشتغل. طيب ما انا بس حاسس سمعت. كل من اغنيمين. صح؟ هيك ليش ما بتفين الصلاة الصبح؟ والله بلاد الصغار عندي بلاد مع صلاة العشاء؟ لا إذن وجد على التلفزيون الشيخ أو الملف العشر عشر وصف نحن في التنال الطريق مش أنا بس هو ما رأي عشر عوار سلام أهلين كبلا شك والدين نصيحة. هل أفهم من كلامك ان بقية الصلوات محافظ عليه الحمد لله بتصلي طبعا مع جماعة المسلمين في المسجد؟ مش كلها انا شو استفدنا نترك الصلوات كلها نمسك صلاة العشاء بتصليها في المسجد مع جماعة؟ مش دائما مش دائما. نعم ليه؟ كمان الاولاد بيشغلوه؟ لا صلي على الرب. انا والله كلك كمان تصلي المغرب سفيت. الحمد لله جزاك الله خير. بروح من دكاني مرات بكون عوضه طبعا مميل يصلي في المسجد اكثر اوقات يعني اكثر ايام المغرب. بروح البيت بفك وضوء بتعشى. وصون الجماعه بالاختصار. انا ما بهمني التفاصيل بهمني. لا ما شفت كيف يعني بهمني اعرف ليش ما بتصلي العشاء في المسجد؟ تقصيرا. أنت خلقت شان الشغل ولا خلقت شان عبادي؟ والله خلقت الجن والإنس اللي يعبدون. تعرف وبتحرف ليش بقى؟